فرحة العمر أطلت أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. فرحة العمر أطلت أطلت بدر التمام يا عين والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. قد نظمنا الحب فلا ونثرناه عليك وشدونا ألف لحن مطرب يحلو لديك. قد نظمنا الحب فلا ونثرناه عليك وشدونا ألف لحن مطرب يحلو لديك. أسعد بدر التمام والمنى جاءتك جدلا فهنني بنت الكرام. فرحة العمر أقلت أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جدلا فهنني بنت الكرام. حفلة فاحت أريجا حملت أحلى الأماني نورها هل علينا منك يا فخر الغواني. حفلة فاحت أريجا حملت أحلى الأماني نورها هل علينا منك يا فخر الغواني. فرحة العمر بدر التمام والمنى جاءتك جدلا فهنئي بنت الكرام. فرحة العمر أطلت بدر التمام بدر التمام بنت الكرام. لو فرشنا كل هدب وحملناك عليه لم نفي الأشواق منا بعض ما تصبو إليه. لو فرشنا كل هدب وحملناك عليه لم نفي الأشواق منا بعض ما تصبو إليه. العمر أقلت أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جهلا فهنئي بنت الكرام. فرحة العمر أطلت أسعدت بدر التمام يا عيني والمنى جاءتك جهلا فهنئي بنت الكرام. ليلنا صار نهارا حين أنت البدر فيه ترقص الأنوار حبا فافرحي بشرا وتيه. ليلنا صار نهارا حين أنت البدر فيه ترقص الأنوار حبا فافرحي بشرا وتيه. فرحة العمر والمنى جاءتك جدلا يا عيني بنت الكرام. فرحة العمر يا طل أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جدلا فهنئي بنت الكرام. يا عروس الحسن غنى لك ورد الياسمين قائلا